فتبارك في مدحها الشعراء فتلاشى في عدها الإحصاء كل من في الوجود كل من في الوجود لله عبد كل من في الوجود لله تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين من الكرب تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من أغف ربي ملهوفا بعين عنايات وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب أغف ربي ملهوفا بعين عنايات وأنقذ إلهي المسلمين وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب أيا وصلي على طه الشفيع وصلي وصل على طه الشفيع محمد وسلم على الأحباب وسلم على الأحباب والآل والصحب. جل شأن الإله رب البرايا خالق الخلق دائم الإحسان يعلم السر في الصدور وأخفى نافذ الأمر يعلم السر في الصدور وأخفى نافذ الأمر واسع الغفران واعد المتقين جنات ولمن خاف ربه جنتان واعد المتقين جنات خاطري وثبت جناحي رب هب لي هدى وأطلق لسان وأمر خاطري وثبت جناني أنت قصدي وغايتي مالك الملك مالك الملك مالك الملك مالك الملك مبدع الأكوان يا جلالا عم الوجود بلطف وسلام ورحمة وحنان واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان واقتدارا واقتداراً أحاط بالكون علماً نظمت عقده يد الإتقان وجمالاً وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن بين خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران سبح الكون كله في خضوع إذ تجلت مهابة الرحمن أبدي يدبر الأرض الأمر فردا صرمدي الجلال والسلطان أبدي صرمدي الجلال والسلطان بين حرفين كلما شاء يقضي مطلق الحكم لم يشارك عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضمر عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضه الربان أحكم أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين رحب الجنان يا قديرا يا من له ما يشاء يا قديرا يا من له ما يشاء لا شبيه له ولا قد تسامى عرش القدير جلالا قد تسامى عرش القدير جلالا فاستضاء حوله حفة الملائك حوله حفة الملائك تتلو أحسن الذكر كي يعم الرضا حوله حفة الملائك تتلو أحسن الذكر من دعاء هم عبيد لربهم أوفياء هم جنود المهيمن المتعالي هم جنود المهيمن المتعالي هم جنود المهيمن المتعالي الذي الملك ملكه والبقاء ركعا سجدا قياما قعودا ركعا سجدا قياما قعودا من توالي تسبيحهم سعداء إلهي إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجاء فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحتط الأوزار عني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس وإني لشر الناس إن لم تعف عني يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك يا تدل على الحكيم على طريق الشوق والذن وأروي بالدموع جراس وجدي أهي وأروي بالدموع غراس وجدي وأنهل من موارد صافيات وأنهل من موارد صافيات وأدعو السالكين لخير وردي إذا لم تهدني للحق ربي فإني للغواية شر إذا لم تهدني للحق ربي فإني للغواية شر صيدي فهب لي من لدنك الحب فهب لي من لدنك الحب أمضي بضرب الهائمين بضرب الهائمين بدون قيد إذا تهديني للحق ربي يا رب إذا لم تهديني للحق ربي فإني للغواية فهب لي من لدنك الحب أمضي بضرب الهائمين بدون قيد وهب لي في حنايا القلب نورا وهب لي في حنايا القلب نورا وهب لي في حنايا القلب نورا يضيء بصيرتي ويبين قلبي.